لما بالتجديد على أنها بمعنى إلا الاستثنائية وإن نافية والخبر محذوف، أي ما كل نفس جائمة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حاسب ورقيب. ثم قال تبارك وتعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما لافق يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان مما خلق، كنا من قبل إن هذه الآية تدل على أن التفكر الإنسان في خلقه الذي خلق الله منه سبحانه وتعالى هذا واجب وفريضة، أمر حتى واجب على كل عاقل أن يتفكر ويتدبر في هذا الذي أمره الله أن يتدبر فيه لما فيه من الدلالة لا تدعوهم على توحيد الله سبحانه وتعالى وعلى البعث والنشور ونحو ذلك. فالتفكر والتدبر فريضة في الإسلام، التفكر ليس شيئا يعني كرانيا أو ثانويا وإنما هو فريضة. فهناك كثير في هناك موضع آخر أيضا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتدبر الإنسان في طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه، أما هنا فقال فلينظر الإنسان مما خلق، وهذا بحث مستقل في الحقيقة وهو يعني أن التفكر والتدبر فريضة من فرائض الإسلام، التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل فريضة من فرائض الإسلام أوجبها الله على المؤمنين، نرجو أن ينفصلها في معه وفي محاضرة مستقلة من هذا الآيات الصحيح. ثم إن هذه الآية مما يقال إنها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأيضا للأسف أننا هم قد تكون بمحاولة إنهاء التفسير قبل حلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى، فنحن يعني نحرص على الاحتفاظ. هناك بعض الآيات لا نستطيع تجاوزها من هذه الآية، فالأمر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. هذا جواب لمحذر، يعني إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب، إن ارتاب مرتاب فإن كل نفس عليها رقيب، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فقوله تعالى فلينظر الإنسان بمنزلة الدليل على الدعوة المقتلي عليها، والسماء والطارق هذا قطر وما أدراك ما الطارق الليل المستقبل، إن كل نفس لما عليها حال، هذا هو الإيه؟ هذا هو يعني المقدم عليه. ثم أتى بالدليل على صحة هذه الدعوة المقدم عليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب وعلى كل إنسان حفيظ يحفظ أعماله من خير أو شر. فأتى الدليل بقوله فلينظر الإنسان مما خلق، فهذا منزلة الدليل على الدعوة المقدم عليها زيادة في التأكيد، يعني بجانب الحلم وبجانب الذي ورثت له. ووجه ذلك أن الماء الدافق من الماء الذي لا تقدير فيه ولا تقدير للأمان، يعني يقول وجه كون ذلك دليلا على هذه الدعوة أن الماء الدافق من الماء، هذا الماء الذي منه خلق الإنسان لا تقدير فيه، لا فيه يعني ملامح ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة في الحواس العين والأذن والسمع والبصر، هذه لا نرى فيها هذه الآلات كانت الأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل بالماء ينشأ خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض، فهذا التقدير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البدنية وإيداع كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن، ثم منح قوة الإدراك والعقل، كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويدبره وهو الله جل شأنه. طبعا الآن هذا الكلام الذي يذكره الرملي في الحقيقة يريد كيف العلماء انتموا بموضوع التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي التفكير، يعني ما امكنهم ان يحصلوا ما يرادون في زمانهم في سبيل فهم ايات الله عز وجل. الان وهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى ان الكفار بالذات في العالم الغربي المتقدم جدا طبعا في المراحل الأولية، هم يخدمون الإسلام دون أن يشعروا ودون أن يقتلوا. فما هذه البحوث المعقدة جدا وخاصة بحوث علم الجينات، لأنه أكثر علم متعلق بما يتحدث فيه الآن، ما يلا يعني أعظم آيات ودلائل التوحيد. لأن العقل حار، يعني العقل حار إذا رأى أن كيف لكل إنسان توجد سفرة أو كوب، يعني له سفرة بكل خصائصه الجسمية والنفسية، كل خصائص الإنسان، لون عينيه، صفة شعره طويل أم قصير، صفة لون بشرته، كل ما يتعلق به بهويته وخصائصه من صفات، بما في ذلك أيضا الصفات الإيه؟ النفسية، ليس فقط الصفات الحسية، لكن أيضا الصفات التي موجودة في هذه السفرة التي تكون بقدر من الله سبحانه وتعالى حينما يحصل التزاول المعروف وينفع منه هذه النقطة الأمثال الخليطة. طبعا هذه الأشياء الآن علماء الغرب لما يكتشف بعضهم أنها موجودة في القرآن منذ يعني أكثر من 1400 سنة ينتهجون منهم من يسلم منهم من لا يقوى على آلات الإسلام خوفا من الاضطهاد وكذا. كثير مور أكبر عالم علماء الأجنة في كندا، وله مرجع من أشهر مراجع علم الأجنة في العالم، وضمن أحد كتبه في داخل كتاب صور من القرآن الكريم مصور آيات من سورة المؤمنون وأعتقد سورة الحج، فجاب الآيتين وصورهم وقول شوف مين يصدق أن القرآن يخبر عن هذه الأسرار التي ما كان لا يمكن أن يكون هناك للنبي على سبيل سبيل لأن يصل إلى يعني هذه المعلومات. فالحقيقة العلم هو كما قلنا مرارا من أقوى مؤيدات الإسلام، بالذات هذا العصر عصر العلم، عصر التحدي بالعلم. ويعني المسلمون ما عرفوا على الإطلاق خصاما بين الدين والعلم، هذا ما سمعنا على الإطلاق خصاما بين حقيقة قلبية وبين نص ثابت سواء في القرآن الكريم أو في السنة. لا يمكن أن يكون هناك صابط تعارف لسبب بسيط بالنسبة إلينا، وهو أن مصدر القرآن والسنة هو الله سبحانه وتعالى الوحي، ومصدر الحقائق العلمية وخالقها هو الله عز وجل، فمن أين يأتي التعارف؟ ولذلك حدثتكم من قبل على قصة الدكتور موريس بوكاي، وهو جراح فرنسي كبير. هذا الرجل هو نشأ في أسرة يعني متدينة نصرانية ومتعصبة لها، أسرة كاثوليكية في فرنسا، و ما أدري بالضبط إيه اللي جعله يتجه لمهندس تفاصيل، يعني اللي هو يتجه لعمل دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل المحرفات الموجودة الآن أو التي طرا عليها التحريف، فعقد دراسة مفصلة جدا في كل مناحي العلم، وأتى بالنص القرآني مقارنة بالنص في التوراة وبالنص الذي يتناول نفس الموضوع في إيه في الإنجيل، كحقائق خلق رب الأرض أو خلق الإنسان أو عالم النبات أو الرقية أو الطب أو كذا أو كذا. فجمع هذه النصوص كلها وعقد هذه المقارنة في هذا الكتاب الرائع، فخلص طبعا إلى أن التوراة والإنجيل محرفتان، يعني حاتلتان ومدخولتان بالخرافات والكذب والتحريف الذي نسبوه زورا الى الله سبحانه وتعالى. ولم يجد كتابا يوافق الحقائق العلميه الموافقه يعني تامه 100% غير القران الكريم. فاسلم طبعا مولد بكاي اسلم، ثم اضطهده اهله واسرته وكانوا يعرفون بخبر هذا الكتاب، لانه كان في الاسلام كتاب مشهور جدا، القران الكريم والتوراه والانجيل والعلم. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دكتور موريس بوكاي، فكان بيجمع الكتاب وفرغ منه، وأهله طبعا أسرته كان عندهم خبر في هذا الأمر، فأعلنوا في الجرائد أن عايزين واحد لطف مشترك وعايزينه في موضوع كده مهم مقابل طبعا مبلغ مالي، وأتاهم لطف، وده شيء عادي عندهم ممكن يعلموا عن هذه الصفقات يعني مفيش مشكلة. فأتى اللطف مشترك وشرحوا له انهم عايزين يقرأوا مخطوطه في هذا الكتاب مقابل مبلغ معين، وعطوا المعلومات الكافيه امتى يكون موجود في البيت ويدخل ازاي ويطلع ازاي. ففي النهايه خلاصه في الكلام انه اصطفاء اللطف فعلا ان يصل الى الغرفه التي فيها المخطوطه في الكتاب وشرح المخطوطه، ثم دفعه الفضول الى ان يطلع في هذه الاوراق التي شرحها، يعني ايه الموضوع يعني ازاي بيقدروني ومجهولين جدا بالامر ده حتى ان قبل ان يعطيهم الكتاب ان اطلع فالنص اطلع في الكتاب وقرأ الجنة واسلم بسببه فلما اسلم دفع الكتاب اعاده الى بريد بوكاي وهذا هو يعني ترجمة الكتاب الذي ترجمة الكتب من اكثر من طبعا منتشر جدا وخصوصا ومن اكثر الكتب الحديث التي تؤيد الاسلام فعلا فهذا المولد من لما يسمع كل يعني حتى العلماء الغربيين اللي ما عندهم خبر عن الاسلام هم في الحديث يؤدون لنا خدمات كان المفروض احنا اللي نؤديها يعني احنا الاولى بهذا العلم لكن الواقع انه على ايديهم تستخرج يعني حقائق كونيه غريبه جدا وعجيبه تدهن بها العقول كموضوع الجينوم تعرفون الجينوم خريطه جينيه كامله للانسان هو كانوا مكتشفوا فقط ايه اشياء بسيطه الان اصبحت خريطه كامله يعني الشفره تقريبا خريطه كامله في التفكير الجيني في الصبغيات او هذه الاشياء مش بنبذل كلمه تفصيلها يعني ولكن انا استحسكم يعني على ممارسه هذه العلوم وبالذات علم الفلك علوم النباتات علوم اي علم في الحقيقه اي علم ما هو الا يخدم في الحقيقه التوحيد ويؤيد بها الاسلام يعني كرمنا هذا الكلام المراد فبعض البطاريات طبعا النصرانيه كان من ضمن الفساد الذي طرا عليه بجانب الفساد العقيده بالتكليف والكرامه بالفطره كرامه الاعتراف وسكوك الغفران وإقطاعيات الكنيسة والممارسة الإقطاع وظلم الناس محاكم التفتيش فكانت لها ممارسات نصرت يعني نصرت الغربيين تماما من الدين بجانب ظلم الملوك فاجتمع عليهم ظلم الملوك مع ظلم الكنيسة ومن ضمن الأشياء أيضا أن كانت الكنيسة تعاقب أي واحد يجيب كتاب علم جديد وكانت العلوم المادية اللي تدرس بإيه كتب القرآنية مثلا إيه هناك الجغرافيا المسيحية إيه الجغرافيا المسيحية الجغرافيا المسيحية يعني معناها الحقائق دي لو أنت ما عملتش بيها يبقى أنت مش إيه خارج عن يعني دين نفسك رد الفعل الطبيعي لو حصل ثورات كثيرة جدا في الأرض فرد الفعل الطبيعي من هذا الطغيان ما بين الملوك وبين الفتوسة وجهلهم وإصرارهم على بعض المرات العلمية حتى أنهم أوشكوا أن يحرقوا وجه اليوم المعروف بس على الإنسانك وحرقوا بالفعل بعض العلماء الدين للدون وغيرهم حرقوا بأحياء بالنار لأنهم جهروا بنظريات علمية تصادم ما عليه وتدعوه الكنيسة واضح فأدى هذا إلى الثورة والخروج على هذا الوضع ورفعوا الشعار اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس اسمه آخر ملك بمعنى آخر خفيف وأن نتخلص من الإسلام ففي الحديث أوروبا حققت سطر كلمة التوحيد ولكن غفلت عن السطر الثاني إلا الله فهذا كان منطلق الانحراف في الوضع الأوروبي إن هم انتموا يعني إيه انتموا فيهم كلب بأمن الدين طيب دين ده دين فاسد هل لا بحث عن الدين الحق ما فعلوا ذلك وإنما انطلقوا بكل قوة جهة الإيه الإلحاد ولذلك هم في عامة الأمن لا دين لهم يعني حتى تعصبهم من النصرانيه هذا مجرد امر اسمي وتلك ثورتهم يعتبروا جزء من تراثهم ليش هم افضل متحمسين للعقيده بالعكس فلما تعرف على واحد منهم اول شيء ما يذكر ان هو انت دينك ايه فلا بد ان يتبرأ ويقول لا انا انت من النصرانيه بس انا من جماعه بس حتى يبرئ نفسه من هذا العصر واضح الثاني يعني حصل انهم ركزوا على ايه حققوا صدر كلمه الاله وهو قسم النفس لا اله ما يملك الا الله ولم يبحثوا عن دين الحق لكن حسبوا بذهنهم وضلالهم ان يعني الدين دائما يتحطم على العلم بضوء التجربه التي خاضوها مع الكنيسه فبالتالي علموا ان الدين لا يقطع عن حال فالدين ده يبقى زي عظام الموتى الموجوده في المقابر يزورها الاوفياء للموتى من كل رقص ورقص وان الدين واخد اتجاه القفص القمري ولا يقبل ابدا ان يكون له اي تدخل في حياه الناس فلا رد فعل مرضي لوضع مرضي هم كانوا يعيشونه بسبب الصراع بين العلم والدين في مضرهم من اقبح الظلم الذي وقع على المسلمين ان البدرغوات الذين ذهبوا الى الغرب ووضعوا لبانه وتعلموا هذه الافكار المسلومه بغرائهم وجانوا ايضا عمانوا نفس الكلام عدم الاسلام دين زي اي دين اخر ايضا يذكر عن الحياه دون ان يدركوا الانكار وجذر أو جذور هذه الدعوة وهي الدعوة الفصل الدين عن الحال واضح. المهم لما خرجنا عن الموضوع والحديث من الوضوء شغول أنا نفهم بالظلم الحقيقة أن الإسلام يعني طبعا أهله ينسبون إليه ثم أعداؤه أيضا ينسبون إليه ومع ذلك ومن الحد يعني الدين محفوظ والحجة قائمة. ويكفي أن في استدلال على أن هذا دين الله الحق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. لا يستطيع أحد على الإطلاق على وجه الجر أوية أن يقع على في حرف واحد من القرآن الكريم كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى حجة قائمة على الناس. فالقرآن معجزة متجددة متجددة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. أما أنا وإنما الذي وإنما ما من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر يعني معناه معنى الحديث إنما أوتيت وحيا يعني أوحاه الله إلي فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيته وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن كل نبي كانت المعجزة التي أُيد بها معجزة وقتية تقيم الحج على الحاضرين أمامه كمعجزة موسى وعيسى وكذا وغمها وهي في جملتها معجزات حسية يراها الجيل الحي الموجودين أقرب لكن تبقى بعد ذلك خبرا. أما معجزة النبي محمد عليه الصلاة والسلام فهي معجزة علمية هذا معنى أنها متجددة في كل وقت القرآن استخرج منه كنوز وآيات تدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا أحد مجالات الكلام في موضوع الإعجاز العلمي وإن كان بعض الناس كذبوا فيه وينخلق البياض إلى مرض من شدة التكلف لكن أحيانا فعلا يتوافق مع حقائق علمية ونرى في كتب السلف خوضا في بعض هذه الآيات طبعا في حدود الثقافة التي كانت في عصرها لكنها لا تنسى بواحد وفي الأيام واحد يفهم من الآيات التي كانت استقرار الأرض أن الأرض مستوية مثلا ما نقولش أن الدين يقول ذلك لا هو فهم لأنه شايفها مستوى واضح. لكن حينما يأتي الآخر ويستنبط من القرآن الكريم أن الأرض كروية حتى قبل العصور الحديثة لأن الكلام على كروية الأرض قديم جدا عند المسلمين من القرون الأولى بل من عهد الصحابة لأنهم انتصر بعض الآيات بذلك. وبعدين ابن تيمية قال يعني شيء كلمة بسيطة جدا قال يعني كل الأجسام اللي احنا شايفينها كروية كل الأجسام التي نراها في السماء كروية لأن هذا هو المقصود من قول إيه خرج البصر عن ترى من كتب فالجسم الأرض الذي يتناسب مع أوضاع الأسماك وهذا الأشياء. فقد يوجد في كتب التراث أشياء قالوها في تفسير القرآن لكنها ليست من الوحي هذه الشهادات البشرية تكون متأثرة في الغالب بمستوى العلم البشري الذي يتواصل إليه الناس في زماننا. أما الآن فتجد العجب العجاب يعني في هذه الآيات يعني الكريمة سنتوقف قليلا مع هذه الآية مع قوله تعالى فلننظر للإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. يقول إن قول الله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق بمنزلة الدليل على الدعوة المقسم عليها نيابة في التأثير. ويجب ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصغير فيه ولا تأثير من الآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم إن هذا السائل ينشأ خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض. فهذا التصوير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البدنية وإذاع كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأدية عمله في البدن لأن هذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى. إن فصل الحي والميت الروح طيب الروح ايه الروح ما ندري ما ندري سر الحياة ما نعرفه واضح. الشفاء الذي يحصل يعني الطبيب لما يجي يعمل جرح مثلا بالمفرط ثم يحاول يقرب من الطرفين للبعض هل هو بيشفي المريض؟ لا هو بس بعض الجراحين اللي عندهم يعني دين يقول ايه يقول انا اخذ الاجره بالمال اخذه على جهدي، لكن انا مش عندي بس انا بس بحط بينهم لكن يرجع مع عميل الشفاء. الله سبحانه وتعالى التوزيع وراء هذه الثقه العجيبه هي موجوده منذ خلق الله ادم عليه السلام وبارك في هذه الجد الانسان بكل الثقه المتناهيه التي كشف العلم عن القطرات من بحره الى الان. هذه تفل من الناس موجوده. ما الذي اوجعها في الانسان؟ القلب له ايه القوه اللي بتتحرك؟ ما القوه التي تحرك هذه النمط التي تعمل الى ان يتق الله سبحانه وتعالى؟ القوه في الاخلاص. ما السر؟ هو ما عنده عين برضه وما عنده كل شيء طيب وعليه كل شيء فلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى يوجد في كل عضو من القوة ما به يتمكن من تأثير من كثير من عمله في البلد. شيء عجيب جدا أن يعني بعد ما تقدر أن هذا التقدم يكشف لنا عن أن أصغر جزء في المادة وهو الذرة الذي لا يرى على مستقبل العين طبعا يشبه في نظام تماما أكبر شيء وهو الأفلاك والمجرات نظام المجموعات الشمسية والفلاك هو نفس النظام الذي تتركب منه الذرة. أليس هذا في هذا الدلالة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى؟ بلى. نعم يقول كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حافظ يراقب ذلك كله ويدبره وهو الله جل شأنه. ويجوز أن يكون قوله فلينظر الإنسان مما خلق من قبيل التسريع على ما ثبت في القضية الأولى كأنه يقول فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب فمن الواجب على الإنسان ألا يهمل نفسه وأن يتفكر في خلقه وكيف كان ابتداء نفسه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده فيأخذ نفسه بخالق الأعمال والأخلاق ويعدل بها عن كل الشر فإن عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من الأحوال. وذا فقه من الفقه وهو فرض فيه دفعة وقد فيه إنه بمعنى مدفوق. ذا بمعنى مدفوق كما قلنا بالأمس في كلمة إيه؟ ضامن. كلمات كلهم ضامن يعني إيه؟ ذو ضمان يعني أو مضمون. فهذا الوصف ذا فقه يعني إيه؟ صادق على الفاعل وعلى المنظور أيضا. الدافق من الدفق هو خط فيه دفع وقد قيل انه المعنى مدفوق والنفس من فاعله المعنى المدفوق كما ان المدفوق يكون المعنى الفاعل مثلا في قوله تعالى حجابا مدفورا حجابا مدفورا هنا مدفوق لكن هي بمعنى الايه فاعل سابقا فكذلك ياتي ايضا الاسم الفاعل بمعنى المدفوق. يقول قبلي وقريب انه المعنى المدفوق كلاب وثامر لاب يعني ذي لبن وثامر ذي تمر كذلك نافق يعني ذي دفق وهو صادق على الجاني والمجهول. يخرج من بين الصلب والتواعد اي من بين صلب الرجل ونحر المرأة من بين صلب الرجل ونحر المرأة يعني هذه المنطقة. قال الرازي الصلب هو كل عظم من الظهر فيه إطار ويعبر عنه في كلام العامة بسلسلة الظهر وقد يطلق نعم الظهر نفسه إطلاق الجسم الجسم على الكل. والسرائب موضع انفلاجة من الصدر وكان بالكل على الرجل وللسرائب على المرأة أي أن ذلك المادة الداخل إنما يكون مادة لخلق الإنسان إذا خرج من بين الرجل والمرأة فرفع كل محل الذي جرت هذا الظهر أن يخلقه فيه وهو رحم المرأة. فقوله يخرج وصف لا بد منه فيه لبيان ان الانسان انما خلق منا من الماء الجاذب المستوفي رابط صحه الخلق منه. وقال بعض علماء السد وهذا كلام قليل يقول المصريين يقول السرائب جمع كريهه وهي عظام الصدر في الذكر والانثى. طبعا في علاقه وثيقه من عظام الصدر وبين الصمت او المعهود الحرب ان طبعا الرجل صدر اصلا ايه متنفسه فيه في الظهر يعني. فالسرائب جمع كريهه وهي عظام الصدر في الذكر والمنتهيات ضلوعها سميها الضلوع فان المراه خلقت من الضلع فان اعود سيد الضلع على إذا نفس تقيمه كسر. فأغلب استعمال هذه الشريدة في موضع القلادة من الدنيا ومنها القول من الخير مهنهكة غير مقربة ضرائبها مفصولة كالسد المالي. وأما القيس حيث ما شاء يعني تجد فلا يناسب الرحمة على هذا الشيء. قال ومعنى الآية أن المالية باعتبار أصله وهو الدم يخرج من سيف ممتد بين الصلب والذراع. محاولات بقى محاولات في كل عصر وانا بحث من المصيرون اليه من العلم وربما ياتي ما ياتي بخلاف ما نعتقد رحم الله ونص. فمحاولات لفهم الايه فبعضهم قال المريء اصله يتكون بسبب الدم ويخرج من سيف ممتد بين الصلب يعني التفرق الظهر في الرجل والترائب يعني هو من قبله وذلك الثاني الممتد بينهما هو الأفضل أو الأموس أكبر وجان سجل يخرج من الحمد خلف الترائب ويمتد إلى آخر الكون بتقريبا هي أفرع يعني كان. ومنهم تخرج عدة شرايين عظيمة ومنها الجليانين أولان يخرجان منهم بعد الجليانين الكليتين وعند ذلك الأسفل البطن حتى يصل إلى الخصيتين في ولاد جليانين. ومن دمهما يتكون المريض فيهما ويسميان يعني كريانين رسيل الجدتين. ولأنه يخرج من مكان بينهما وهو الأوصي أو الأفار وهذه الآية على هذا التفسير تعتبر من معجزات القرآن العلمية وهذا القول أوجه وأدق من التفسير الأول. ننظر في بعض المحاولات في التفسير هنبدأ بكلام المريض قطعي نفسه ليقول في كتابه كلام اللي بيقولها هي مثلا التناسب من تنين القرآن يقول إن تكوين فكرة عن محتوى القرآن في هذا الموضوع ليس أمرا يسيرا. وتكمن الصعوبة تقول بأن المصنات الخاصة بالتناسب الإنساني متفرقة في كل الكتابات مثل ما يقول لكن ليست هذه الصعوبة الكبرى. فأكثر ما قد يجد الباحث هنا أيضا هو مشكلة المفردات فالواقع أن الترجمات وتفسيرات بعض المستقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا تعطي لرجال العلم الذين يقرؤونها فكرة مغلوطة تماما عن الآيات الخاصة بهذا الموضوع. على سبيل المثال تكون معظم هذه التفسيرات بتشكل الإنسان ابتداء من غمضة دم أو ابتداء من التحام وهذه المقولة لا يقبلها مطلقا العالم المتخصص في هذا الميدان فلم يكن أصل الإنسان أبدا شيئا من هذا. وسنرى في الفقرة التي تعالج تعشيش المريضة في رحم الأم الأسباب التي من أجلها يقع مستعرضون بدون تجد تلك الأخطاء بافتقارهم إلى الثقافة العلمية يعني أن المترجم كل سنة ثقافة علمية ما بيناقش بدقة في اختيار الفاظ وبالتالي الناس لا تكتشف كنوز القرآن. يقول مثل هذه الملاحظة تجعلنا نتصور الأهمية الكبرى لاقتران المعارف اللغوية والمعارف العلمية نعم للوصول إلى إدراك معنى المقولات القرآنية على التناسب. يرتب القرآن الأول على التحولات المتوالية التي يمر بها الجنين في رحم الأم حتى نهاية الحمل. يقول تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي كرة ما شاءك. وقال تعالى وقد خلقكم أطوارا. وإلى جانب هذه الملاحظة عامة كل هذه ملاحظة عامة خلقكم أطوارا يلفت نص القرآن الانتباه نحو النقاط العدة خاصة بالتناسل البشري يمكن تصنيفها كما يلي. أول نقطة يقول يتم الإصطاد بفضل كمية من سائل ضئيل بالذات. اثنين طبيعة السائل المخصص. ثلاثة تعشش البيضة المخصصة. أربعة تطور الجنين. يقول تمام الإصطاد بفضل كمية من سائل ضئيلة بالذات. يقول يكرر القرآن هذه المعلومة 11 مرة مستخدما التعبير الذي نجده في قوله خلق الإنسان من نطفة من نطفة. ويقول نطفة تأتي الكلمة من فعل يعني فعل ونطفة وتستخدم في الإشارة إلى ما يمكن أن يتبقى في دلو بعد تفريغه وهي إذا تشير إلى كمية من سائل ضئيلة جدا. ومن هنا كان المعنى الثاني قطرة ماء قطرة ماء المقصود هنا قطرة من ماني ذلك أن نفس هذه الكلمة تحترم كلمة ماني في آية أخرى. قال تعالى ألم يكن نطفة من مني. هناك آية أخرى تشير إلى أن النطفة المقصودة توضع في قرار، وهذا القرار طبعا هو في الجهاز التنفسي، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وتعبر صفة مكين التي يصف بها النص القرار عن فكرة مكان متقبل، وعلى أي حال فالمقصود المكان الذي ينمي فيه الإنسان في جهاز الأم. ولكن ما يهم التأكيد عليه هو في الأصل وتلك المعلومة عن الكمية الضئيلة جدا اللازمة للإخطاء، وهي تتفق تماما مع ما نعرفه اليوم. أما عن طبيعة السائل المحصد يقول طبعا كان هو حكمه لسه ما كنت أكثر من يدرس ويقارب، يقول يذكر القرآن هذا السائل الذي يضمن الإخطاء بصفات تستحق الدراسة. أولا كلمة مالي كما في سورة يعني القيامة، ألم يكن نطفة من مني يمنى. ثانيا كلمة ماء دافق كما في قول هنا خلق من ماء دافق، وصف بأنه إيه ماء، ثم وصف بأنه ماء مهين. فلفت نظره هذه العبارات طبعا رجل يعني تفسير علمي، فكل كلمة إيه يضمن مضربة فيها. فنقول يلفت نظرنا هنا أن وصف بأنه مهين وأنه دافق وأنه مهين. يقول يمكن تفسير صفة مهين فيما يبدو ليس على أنها للسائل نفسه، وإلا من سبب خروجه من نهاية الجهاز المولي فهو لم يتخذ الطريق الذي يخرج منه الدولة، يعني كي يتواضع الإنسان إذا تذكر بدايته. أيضا المبنى الرابع كلمة أمتاز، يعني الإمساك طبعا دي كلمة معجبة تحديدا، أمتاز على إيه المخاليف أو ما هو محمود. طبعا الكلام في غاية الدقة، لأن لما درست أيضا الجينات وعرفت حتى المباني المهمة فيها التفصيل، الإنسان يتكون الصفات بياخدها من الأم ومن الأب، بتنقل عبر الإيه الجينات وتنقلب ببعضها فينسى هذا الإيه الجنين بعد الإخطاء. فكلمة الأمثال أيضا لفتت نظر هذا الباحث، يقول الأمثال أي المقاولين أو الشيء هو مخلوق، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمثال مثلا. ويرى كثير من المفسرين أن المقصود بهذا المخلوق هو عنصر الذكر وعنصر الأنثى، وكذلك الأمر بالنسبة لكتاب القدماء إذ لم تكن لديهم أدنى فكرة عن فيزيولوجيا الإخطاء ولا عن ظروف الإخطاء البيولوجية من نشأة الأنثى، وكانوا يعتقدون أن الكلمة تشير لمجرد اجتماعي عنصري، لكن المفسدون الآن يعدلون هذه الطريقة ويميزون كل هذه النقطة في المليء ذات عناصر تدفع. ما هي عناصره المختلفة؟ يقول يتكون السائل المنوي من إفرازات مختلفة تأتي من الغدد التالية. يعني الخصفان ثم الفيصلات المنوية ثم نتكلم عن البروستاتا والغدد الملحقة بالمسالك البولية وغدد كوبر وميري أو ميري وليبر. فهذه أصول المخاليط من أمثال هي دي الخليطة اللي نسميها سؤال أمثال، والتي يبدو فعلا أن القرآن يتحدث عنها، بل هناك أكثر من هذا. إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصب يتكون من ناصرة مختلفة، فإنه يلفت نظرنا إلى أن نفس الإنسان يستمر بواسطة شيء يمكن استخراجه من هذا الدم. إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصب يتكون من ناصرة مختلفة، فالسؤال بيعطي حقيقة أخرى للكلام أكثر يعني في الخرق، فإنه يلفت نظرنا إلى أن نفس الإنسان يستمر بواسطة شيء يمكن استخراجه من هذا الدم. وذلك معنى ما في قوله تعالى ثم جعل نفسه من سلالة من ماء مهين، يعني معناه مش كل الماء المهين هو الذي يستخدم الإخطاط والتنافس، يعني شيء يؤخذ منه، الماء المهين خليط إنسان أو شيء معين هو الذي يتسبب في خلق السلالة. فانظر إلى دقة في التعبير السؤالي، أي من هذه الآية خلاص ثم جعل نفسه من إيه؟ ما قالش بقى هنا من ماء مهين، قال من سلالة. هو لو قل من ماء مهين برضه صح لما هدول منه، لكن هنا أكثر تخصيصا، فقال من سلالة يعني شيء يستلم من شيء. تكون دلالة تدل الكلمة على شيء مستخرج أو خرج من شيء آخر أو هو أحسن جزء من شيء، وأيا كانت طريقة التفسير فالمقصود هو جزء من الكل. إنما تسبب في إخفاض البويضة ويحصل التهاتم هو خلية شديدة الاستغالة يخاف طولها بمقياس واحد على 10,000 ملي متر، 10,000 ملي متر. إن عنصرا واحدا من بين عشرات الملايين الصادرة من رجل في الغروف العادية يصل إلى الملوذ المغير ويتبقى عجز كبير في الطريق ولا يملح في قطع المسافة التي تؤدى من المهمة إلى المغيرة عبر الغروف الرحم والبوكس وبوكس النوم. إنه إذا المتباين في الصغر صادر من السائل معقد التسليم الذي هو الذي يحقق مطرحه ويقول فكيف لا يرد هذه أمام الاتفاق بين العنصر القرآني والمعرفة العلمية التي استثناها من هذه المظاهرة. فهو يلفت المرة إلى أن هو شيء كثير جدا دلالة كثير جدا. ف يعني 1 سنتيمتر مكعب من هذا الداخل المنوي يحتوي على 25 مليون حيوان منوي. 25 مليون من 25 مليون واحد فقط ها اللي ايه يعني يخص جانب واضح. فطبعا هذه تقسيم هذا الكلام ثم جعل يسلم من سلاله ثم يمكن ممكن يستلم او احسن شيء في هذا الخليط جزء من الكل وليس كل الايه. طبعا هذا الاسلاف اللي انا شفت اليها انها ثقافه الان اصبحت معروفه للجميع، لكن فيما مضى ما كان عند احد خبر. بل في تطور حصل في موضوع تطور كيفيه الخلق الجديد سوف نشير اليه. أيضا بيشير لحقيقة أخرى وهي تعسس البويضة في جهاز الأنثى التناسلي. يقول تنزل البويضة لتعسس في التجميد الرحمي بعد أن تخصص، لا هي أولا تخصص ثم يحصل في الزرع في الجبار. هذا ذلك ما يسمى لتعسس البويضة ثم الإنفلانتيج، يعني إيه مكان معين معروف في الغالب يعني في الزرع فيه زي الإبرة كده ما يسمىها جذور وتمسك في هذا الجبار. فهذا التعسس طبعا معروف جدا الآن يثير للقرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى ونفر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فهذا من صور القرار بالضبط أن التعسس يكثر في مكان معين. يقول ويتحقق استقرار البويضة والرحم بواسطة انفلاذات حقيقية وكما لو كانت بذورا تضرب في الأرض فإنها تنهل من جدار العود ما يلزم في نمو الجليد جدا تكون لها الحرارات المنوية وفي حد الجهنزي جليل وتنمو. وهذه الانفلاذات هي التي تجعل البويرة تتعلق بالرحم ويرجع تاريخ معرفتها إلى العصور الحديثة. ويشير القرآن 5 مرات إلى هذا التعلق. يقول تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. من علق فيكون علق كلمة تشير إلى ما يعلق يعني ما يتثبت بشيء، ذلك هو المعنى الأول. وملصة الدم معنى مشتق من هذا المعنى وكثيرا ما نراه في التفسير فعلا في جلد السنين القدامى يدل على ملصة الدم. غير أن هذا أمر غير صحيح ينبغي التحذير منه فالإنسان لا يمر مطلقا بمرحلة ملصة الدم. وضح عشان نفرق بين الكلام من التفسيرين في الغرض لا علاقة له بالوحي ولكن انتبهوا إلى الوحي دي خبرات البشرية المتدين يعني ممكن غير ممكن يفهم منها بس لا يفهم الرسل إذا كانت ثقافته أقل العلمية. يقول فالإنسان لا يمر مطلقا بمرحلة جلطة الدم. ويمكن هو متصور كثير من الناس إن الإنسان بيتكون من دم الرحم فيجي يزيد بدليل من الحمل اللي حصل بينقطع فهو بيتكون من هذا الدم. هي التصور الموجود وبيقول الفقهاء طبعا كما قلنا هم معذورون في ذلك. يقول ينطبق نص النفس الأمر على تفسير آخر هو انتصاق. هو طبعا بيتعمق رمى خلال الراجل فهو بينشر على اللي يقول انه انضاف الدم او العلق يعني حاجه تنطبق. لا كلمه انتصاق في الحقيقه يعني احنا لو جبنا اي حاجه معاها ماده طبيعيه وحطيناها على الحائط هتنطبق فيه، لكن ده مش انتصاق. زي ايه؟ الزراع بتمتد اشياء من البويضه المنطبقه داخل جدار الواحد تنزل عليها جذور امتدادات حقيقيه مش وهميه مش زي انتصاق القمر. لا الانتصاق يعني ايه بمعنى حاجة تتزرع. ولذلك هو هنا يرى أن التفسير ونقره في الأرحام هذا الإقرار عن طريق هذه الانتباهات التي تهدو جدار الرحم وتتشفتوا جبين. يقول والمعنى الأول الكلمة أي شيء يعمق ويتشفت هو المعنى الذي يستجيب ويستجيب للواقع الثابت اليوم. ويذكر القرآن تلك المعلومات في أربع آيات أخرى تتحدث عن التحولات المتوالية ابتداء من فترة المني حتى نهاية الحمل. يقول تعالى فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. فقال تعالى ثم خلقنا النطفة علقة. وقال هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ألم يكن نطفة مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة من إيه؟ من العلوف أنها تعلق وتتشبك وتلتصق بالإيه؟ وتجد الجبال. يصف القرآن العضو الذي وقع الحمل به بكلمة عربية تدل اليوم على الرحم. وأيضا في قول تبارك وتعالى مستقر فمستقر ومستولى. هذه الخلق من بعد خلق في ظلمات ثلاث هذه أيضا في الثلاثة التي تحيط بالليل هي الثلاثة فقط معروفة هي الألفية هي المعبر عنها في ظلمات الثلاث بالطبع كما والحديث عن ذلك توسع امتدت البحث بتطور الجليل الواحد في ظل قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الجنة عيانا فخلقنا العلقة نحن انظر إليه قول ثم أنزلناه خلقا آخر نفخ الروح خلقا آخر جديد يعني معناها أن النمو الذي في المراحل نباتي نمو نباتي ده النمو بقى إيه حيواني هو لحظة النمو النباتي مثل نمو الحيوان النباتي لكن هنا نمو عن طريق إيه الروح تجد فيه ثم أنزلناه خلقا آخر فتبارك الله وحسن الخليفين. فرغم من المقتنع الحقيقة ان هذا الآية الذات يجب ان نقف عندها ونوصيها حقها تماما. لماذا؟ تطبيقا للواجب الذي اوجبه الله علينا في نفس الآية. فلينظر الانسان الا خلق ولو اجلناها يعني ما مرضا ان تتكرر فرصة فنبادر باداء هذا الواجب. فهذا هو السبب الحقيقة ان نفضل التوقف حتى على بعض الناسين يعني حول هذا الموضوع. ايضا كل الأستاذ محمد كامل عبد الصمد في كتاب الإعجاز العلمي في الإسلام جزء خاص بالقرآن الكريم يقول إن علم الأدلة لم يعرفه العالم بشكل واضح إلا في القرن العشرين. ففي القرن السابع عشر كان المعتقد أن الإنسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المجنون الغير على صورته الإنسانية أي أن الإنسان لا يخلق على أطراف في بطن أمه بل يخلق مرة واحدة يعني هو من أنا مباشرة في التلفزيون هو أظهر وبيبدأ إيه يكبر يعني على بعض كده وفي القرن الثامن عشر تغير الصورة عندما اكتشف العلماء بويضة المرأة ده القرن الثامن عشر وبالتالي ركزوا على دور المرأة في الحمل أول ما اكتشفوا البويضة قالوا بس هي إيه المرأة هي اللي بتكون الجنين يعني بتكون منها الرجل ملوش أي أهمال الدور الرجل وقالوا إن بويضة المرأة التي بها يتخلق الإنسان كامل لأنها أكبر حجما وإن نصف التضمن هي مجرد عملية تصحيح فحسب وظل هذا رأي سائدا حتى قبل الأجيال وجاء العلم الحديث ليغير الصورة تماما ويعطينا تطورا جديدا يثبت ما جاء به القرآن الكريم منذ 14 قرنا من الزمان فمش إحنا راجعين ده إحنا يعني أساسية العالم ونحن أهل العلم وأهل التنور مثل اللي بيحاول دايما يتمروا المتدينين والمسلمين اللي هم بس يعني ما لهمش دعوه بالاستئذانات والخليفه ناس رجعيه الى اخره لا هم الجهل يعني في وقت كان هم بيقولوا الكلام ده كان المسلمون يرتلون هذه الايات في بلاد المسلمين وهم يفقهون الانسان القران الدين ما عندنا وغير ما عندهم يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. من معنى أحسن الخالقين؟ نشوف مين فاكر الكلام بيتنسى اصبر خطأ نعم أحسن أحسن مصاب جريد. يعني كلمة الخلق فاتت يعني إيه؟ خلق اللي هو الإنشاء من العدم يعني، فهذا لا ينسب إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أما الخلق معنى التقدير فينسب إلى الله وينسب إلى البدن شاهدين هذا. ده شاهدنا القرآن صحيح، أني أخلقه لنفسي كهيئة الخلق، أخلق يعني أقدم، مش أخلق خلق اللي هو يستأثر به نفسه سبحانه وتعالى. طيب الشاهد اللغوي، ولا أنت تخلق ما رأيت، وبعض الخلق وبعض الخلق يخلق ثم لا يخلق، يعني إيه بيقدر ثم لا يحدث شيء. فقوله فتبارك لو أحسن الخالقين، يعني أتقن أتقن المدبرين أو المقدرين. أيضا فيما يتعلق بالبويضة أو النطق المؤنثة، يقول تعالى إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمجاد لبث سنين. تظهر أهمية هذه الآية الكريمة وإعجازها الباهر إذا علمنا أن البشرية لم تعلم شيئا عن النطفة الأمجاد المكونة من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا عندما تمكن هيرفي بالملاحظة الكامله لنفسه الحيوان المنوي البويضة وذلك سنة 1885، يعني في رؤية الأخير من قبل 19. ففي عام 1883 أثبت فان بيندل أن كل من البويضة والحيوان المنوي يسهمان بالتساوي في تكوين البويضة الملاحظة أو النطفة الأمجاد. وفي عام 1912 أثبت هورجن دور الكروموزومات والجينات في تكوين الجنين، وأن تنتقل عبر الحيوان المنوي من الرجل والبويضة من المرأة. إن هذه الأمثال هي التي تعطي هذا الاختلاف العجيب في الأشكال وألوان هؤلاء البشر جميعا. إن هذه الآية بل كلمة أمثال فقط تعني ذلك الملخص الموجز لكتب كثيرة كبرى، يعني تلك المادة المؤمنة تمثل الموضوع القضية مثلا كله مترين يتحط دلوقتي في سيدي قد كده فبنقرب الدكتوره يعني وهو نفس المعلومات اللي هنا هي اللي هنا، ده تقريبا يعني تقريب لموضوع الجينات الجينات او الشفره بتاعت الانسان اللي فيها كل خطائط الجسديه والنفسيه كل حاجه. وطبعا ده دليل ظاهر على وجود الناس سبحانه وتعالى، من الذي وضعها هنا في هذه الجذور ثم كانت بعد ذلك كما يعني مثلا. فكلمة الأمثال تعني الخليط الهائل المكون من عناصر كثيرة تتمثل في صفات نفسية سيكولوجية وأخرى عضوية فيسيولوجية، حتى إنها شملت لون العيون وطول الرموش حتى ملامح تلك الرموش. إن هذه الصفات وأكثر منها تحميل هذه الجينات على هيئة كثرات أو رسائل مكتوبة محسوبة لتكون الخلايا عند تكوينها وانقسامها بتشكيلها فيها وتنفيذها في كل عضو مهيئ لاستقبال تلك الصفات. انها رسائل مستمره متوارثه تنحدر ليثبت لها الابناء. ثم يلخص هنا قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر انه على رجعه لقادر. يعني هذه المعلومات اللي كانت مبعوثة أو موجودة في البويضة المحصرة الكود والشفرة دي فكت بعد ذلك ووجدت في الكائن الحي كما قدر الله سبحانه وتعالى، أليس هذا دليل على قدرة الله على إعادته من جديد؟ نعم. سلام. يقول الآيات الكريمة تحث على النظر في الإنسان الذي خلق من ماء مهين أطلقت عليه الصفة دافقة والنظرة الآلية تتطابق مع القرآن في تلك التسمية، حيث إن سببا تدفقه كما أوضح العلم الحديث هو تقلصات جدار المؤنسلة المنورية والقناة القادمة للمريء مع تقلصات عضلات العجلة فتدفع بالسائل المنوري بمحتوياته من ملايين الحيوانات المنورية عبر البشرين إلى الجنة. ثم يتحدث عن الدور الأعصاب يعني في هذه المسألة ويقول إن هذه الأعصاب تأتي من منطقة بين الصلب والسرائر. خروج الأعصاب من المكان الصلبي يعني بين الصلب والسرائر. الدليل يعني ايه رأي الزهراء في التفسير ما سر قوي تعالى ايه يخرج من بين الكل والسراء ربطها في قضيه دور الاعصاب في هذه المساله تحدث واين الاعصاب موجوده في مثل المعالج مثال فوزي بين الكل والسراء. يقول ثم هناك نظريه اخرى في تفسير هذه الايه الكريمه يخرج من بين الكل والسراء اذا كل من الكل والسرائب هو الطرائق طبعا كنا عظام الصدر على احد التفاصيل عظام الصدر الجموع والكل مواد العمود الفقري فيحصل في حاجه هنا بين الاثنين لها علاقه بهذا الموضوع ما يعني الشيء يكون هذا الاجنه ان الخصيه والبنيه يتكونان في هذه المنطقه بالضبط يعني في هذه المنطقه بين الكل والطرائق بتكون البنيه او الخصيه موجوده في الجليد والغرف أي بين الصلب والطرائق ثم تنزل تدريجيا حتى تصل إلى في الصفد وهو يعتبر خارج الجسم في أواخر الشهر السابع من الحمل في حين ينزل المبيض إلى حوض المرأة ولا ينزل أكثر من ذلك ومع هذا فإن تغذية الجسم والمبيض في الدماغ والأعصاب والجسم تبقى من حيث أصلها تظل تتغذى حتى بعد انتقالها من بين الصلب والطرائق فالدريان الفترة والمجرد يحسن بالدريان أبهر وهو الحروب في الخطري من بين الصربي والصراحي ليمتد بين الجنة كما أن وريد الفترة يصب في نفس المنطقة وكذلك أوردة الجنة والجنة تصب في نفس المنطقة أي بين الصربي والصراحي وكذلك الجنة والعصاب وكذلك الجنة دوايا المستوية ثم يقول وريد فإن الآية الكريمة تتصل بإعجاز علمي كارم ولا سيما حين قالت من بين الكلب والصراط ولم تقل من الكلب والصراط انظر الدقه في التعبير القراني لم يقل من الكلب والصراط لانه قال من الكلب تخرج لايه من الكلب نفسه العموم الصخر نفسه لا قال من بين يعني ما داخل ده ولا لا لكن بين الاثنين فتعبير الحقيقه في غايه الدقه من ناحيه يعني الاهليه يقول ولذا الآية الكريمة تتصل بإعجاز علمي كامل ولا سيما حين قال الله سبحانه وتعالى تخرج من بيت من بيت الصلب والترائب ولم يقل من الصلب والترائب فكلمة بيت ليست بلاغية فحسب وإنما تعطي الدقة العلمية المتنامية ثم نقص أيضا الأدوار الجانبية بشيء من التفصيل يعني حتى أيضا لم نفيد فيها نخرج لنفس وتفسير نفس الآية وجه الصلاة الأخرى للأستاذ محمد محمود إسماعيل في كتاب الانحراف الأدبية في الآيات الفورية في القرآن الكريم يتكلم عن هذه الآية فاليوم الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الكل والصراط يقول إن هذه الآية من معجزات القرآن العلمية إذ لم يعرف إلا في الخمسين سنة الماضية فقط أن مني الرجل إنما يتكون من كله أي من ظهره وأن بيضات النساء تتكون من عظام قبلها أي ظهرها وهكذا أوضح القرآن قبل العلم 14 قرنا مكان إفراز المني والبيضات في الإنسان طبعا ده المقصود به إيه؟ الأصل النمو الجنيني اللي ينتمه من هذا المكان لكن بفهم التعبيرات لكن يبقى تغذيتها الدموية والعصرية بجيب نفس المكان من الكل والطرق يقول وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عدل قرنا مكان إفراز المني والبيضات في الإنسان كما أثبت العلم أن الإنسان يتكون في أصله من خلية واحدة هذه الخلية تكون الصلب من العظام ونصف الصلب من الغضاريف والرأس من النحل وهي نفسها تكون النجد من الأكسدة والسائل من الدماء يعني هي خلية واحدة تخرج منها هذه الأشياء العجيبة الإنسان الشيء الصلب في العظام ويخرج منها نصف الصلب اللي هو الغضاريف ونفس الخلية يخرج منها الرحم اللي هو اللحم وهي نفسها تكون النجد من الأكسدة والسائل وهي الدماء وتكون نفسها طبقات الجلد الرقيقة وأعشاب العين الدقيق هم هنا قدرة الله سبحانه وتعالى نفس الخلية كما قال لي السنوان وغير السنوان يبقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض الأسر هذه الخلية يتكون منها زيادة على ذلك السمع والبصر والفؤاد ويرجع منها الطويل والخفيف والأبيض والأسود على السواء. وهذه القبيلة عبارة عن حياة معقدة أمثلة للسكت ومكوناتها وتراكيبها ويقيس حركتها وتحليل مدتها وطريقة السكت بها. أما سر الحياة فيها فهو ما وقف العلم ولا أعرف عنده يعترفون بأنه هنا الله عز وجل. ثم ينتقل بالقرآن ليخص الحقائق الطبية والعلمية في كثير خلق الإنسان. تقول عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمثال نبتليه كما علمناه سميعا بصيرا. فيقرر أن خلق الإنسان لا يتم من نطفة واحدة بل من أمثال أي أخلاق، هي نطفة قدر وهي الحيوانات النسلية ونطفة البويرة وهي المرأة وهي البويرة. أما من كان الإقرار بها فالآية في سورة الفرق بينت أصل مكانين الروح بين الكلي والطرف. كذلك هناك آية تقرر مكان النطفة في الجليد. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهرهم من ظهر آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إن هذه الآية لأبلغ دليل على أن القرآن معجزة علمية لا يطاولها شك، وأن هذا كتاب من عند الله، فهي ترتب في التلاوة منذ 14 قرنا، ولم يعرف ما فيها من علم يعتبر فخرا للإسلام والمسلمين إلا بعد تقدم علم الأدلة في القرن الأخير. يقول هذا العلم: إن الجليل عند تكوينه في الرحم، الجليل عند تكوينه في الرحم تنظر الكتلتان في ظهره عند أسفل الكليتين تماما تحت الكلى بالضبط، وتبقى كذلك في ظهره حتى أذكر الأخيرة في بطن أمه، ثم تنحدران إلى أسفل، وعند الولادة تكونان في مركبهما المعتاد، وأحيانا يتعقب الحمارون فيولد الجنين وتسرقه في ظهره. ودي عملية مشهورة وموجودة، يعني تم بالفطرة غير النازلة. يعني معناها انك في مكان تقلب ايه المكان اللي كانت فيه، هو ده بقى بين الكل والصلاه. كذلك مركز المبيض في انثى الجليد فانه في الظهر تماما تحت الكليه، في الظهر تماما تحت الكليه. وهذا ما قراه القران صراحه بلا لبس او غموض وبلا تنفيذ او تاويل قبل تقدم علم التشريح وقبل اكتشاف النفاعه والمجاهد. أكثر مرضى الموضوع تماماً الآن، والحقيقة كتب كثيرة جدا في هذا الموضوع، ولكن نبتدي بما موجود الآن. هو هنا بيثير الحقيقة علمية مهمة جدا، يعني تحديد جنس الجنين بيتم عن طريق الخيام الأنبليين، يعني تحديد الجنس ذكر المنثى دي اللي بيحددها بإرادته طبعا. طبعا كله من مشيئة الله، عشان بعض الناس استشكلت الأمر قبل كده قالت يعني ازاي الرجل هو المسؤول عن ايه؟ عن تحديد نوع الجنس. المسؤول بمعنى ان المشيئة هو السبب، يعني هو الذي يجعله الله سببا في تحديد نوع الجنس. قلنا الكلام ده قبل كده لما بعض الناس الجهلة يقول لامرأة مثل يكون انجبت بنات فيقول لو المرة دي جبت كمان بنت فتكون طالب، هذا الجاهل. يعني لو يضبط إلى معلوماته الضئيلة هذه المعلومة المهمة ربما ينزلق إن هي ما لها أي دور في هذا الأمر. والقرآن الكريم العجيب جدا، القرآن نص على هذه الحقيقة كما سمعي الأمان، هذا يقول إن تحديد جنس الجنين عن طريق الحلي المنوي، حيث إن الحيوانات المنوية تنقسم لنوعين: النوع المذكر والنوع المؤنث. وكما اعتمد الاحتضار مش عينها على المحتوان بالتفصيل، لكن دايما كل الحمل بيبقى محتمل في 50% ذكر و 50%. طبعا في حالات كافه دي نزع بين الكلمه على الوضع السليم واضح. فالنطقه مهندس ذات البويضه تعتبر اليه بيجوز في المهندس، ونطقه ملكعه من المهندس ايضا ذات البويضه من المهندس ذات الفريق اللي بيجوز، فاللي يحدد هو مين النقطة الرجل مهندسة أو مذكرة، لكن المرأة البويضة على طول بتبقى ثابتة. يقول الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وعن هذه الحقيقة من أن نطقة الرجل هي التي تحدد جنس الجنين، يقول الله سبحانه وتعالى ألم يكن، ومن هذا الإنسان ألم يكن نطقة من نبي منا ثم كان علقة فخلق فكون فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فقال تبارك وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيه؟ من نطفة كلى ثم إشارة إلى إيه؟ إلى هذا الشكل. وقال تبارك وتعالى من نطفة خلقه فقدره. فدور الكروموسومات التي تحملها النطفة من توارث الصفات وما تحمله من طائر الصف بجانب ما سيكون عليه جنس الجنين ذكرا كان أم أنثى. وعن رحلة النطفة يشير القرآن بمزاج لغوي يحمل شمول المعنى في قوله تعالى فليأمر الإنسان مما خلق، خلق مما إلا يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب هو العمود الفقري، والترائب هي كل ما تماثل وتشابه من العظام. حتى في اللغة تقول فلان فردي، فردي يعني إيه؟ لذاته يعني هو مقارن في السن، من نفس السن. فالترد فيها معنى التماثل، فهو هنا يقول إن الترائب معناها كل ما تماثل من العظام على الجسد. وتفيد هنا عظام الحوض فتفتقها بين الكل والترائب يعني عظام الحوض. تلفيا مع مكار المليم بالحوضات المليمية الحوض يعني كما تنخى بالآية على ماء شر إلى منشأ السكية والمجر على جانبي العمود الفقري في جوار الكليتين أسفل الحجاب الحاجز المقابل للضلوع السفلي والقفص الصدري، وهي من العظام المتماثلة التي يطلق عليها الترائب. وأخيرا فقد ذكرت النطق أثناء رحلتها في قوله تعالى ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ومما يوحي بتفسير الماء المهين على أنه صفة للنطق بالإشارة إلى مسار الجنين عبر التحليل الذي هو المسار الدولي في نفس الوقت أنه قد وردت عبارات إدارة الماء المهين في المخطوط قبل النطق، وردت عبارة النطق على ماء الكلمة الغريبة، وردت عبارة الماء المهين شرحا لها في أصل العملة في غريب القرآن. فيعني هذه أيضا إشارة يعني عابرة بهذا المعنى القول تعالى أن نخلق من ماء مهين، من ماء مهين في بعض الآيات الأخرى تذكر في الآية هذا الماء هو المليء، ومهين أيضا تؤكد أن المقصود به المليء لأنه هو الذي يمر من إيه؟ من نفس ممر الدولة. فهذا يعني حتى يتواضع الإنسان لربه أنه من أين خرج في بدايته، ما بدايته واضح حتى يتواضع الناس خرج خريج من مهين. فمعنى الإنسان خلق من إيه؟ من هذا الماء المهين. كذلك قول الله تبارك وتعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثمن هذه الصورة أيضا هنا المليء. وقال أيضا ألم يكن نطفة من مليء يمنى ثم كان علقة فخلق سوى فجعل منه هو المليء الزوجين الذكر والأنثى. هذه حقيقة يعني القرآن الكريم أخبر عنها قبل أن يسمع الناس أصلا عن يعني هذا الحديث. بعد هذا التوقف من الصورة وفي الله تبارك وتعالى يخرج من بين الكل والترائب إنه على رجله لقادر، إنه أي الحاكم سبحانه وتعالى في كل شيء من عليها حاكم، إنه أي هذا الحاكم عبد وجل الذي تقدم لكم في قوله لما عليها الحاكم أو الخالق المفهوم من خلق على رجله لقادر أي على رجع الإنسان وإعادته في جسده الثانية لقادر كما قدر على إبدائه في النسبة الأولى. يوم تبل السرائر أي تظهر وتعرف خفيات الضمادات، قال البلخصري السرائر ما تسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخفي من الأعمال وبلاؤها تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما قبل. هذا معنى قول اليوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر، أي من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليه لكارث ولا ناصر ينصره فيستمسله ممن ناله من كروه، يعني أنه فقد ما كان يعهده في الدنيا إذ يرجع إلى قوة بنفسه أو بعزي ربه يمتنع منه ممن أراد منه. أما في الآخرة فما ينال من قوتك بنفسك ولا من غيره ولا ناصر أمام الله سبحانه وتعالى. وناصر حليم ينصره على من ظلمه واضطهده ولم يدخله إلا انتظار الجزاء على ما قدمه. ثم يقول تعالى: والسماء ذات الرجع، أي المطر يسمى رجعا لأنه تعالى يرجعه وقتا فوقتا إلى العباد، ولولاه لهلكوا وهلكت مواشيهم. والأرض ذات الصدع، أي النبات، لأنه يصدع الأرض أي يسقها أو الالتحاق بالنبات. والأرض ذات الصدع يعني النبات، ومعروف أن الأرض إذا سقط عليها الأمطار تتسقط. إنه أي القرآن الكريم لقول فصل، لقول فصل أي حق فارق بين الحق والباطل. وما هو بالهزل أي بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب، بل هو جد الجد. إنهم يكيدون كيدا، أي المكذبين به في القرآن الكريم الجاحدين لحقه يكيدون كيدا. إنهم يكيدون كيدا أي يمكرون مكرا لإبطال أمر الله وإبطال نوره. وأكيد كيدا، قال ابن جرير، أي وأنكر مكرا. ومكره جل ثناؤه بهم إنه إياهم على معصيتهم وكفرهم وكفرهم به، فسبب إمهال الله لهم ليستبدلهم بالكيد. وبهذا يظهر تبرير أمره بإمهاله، إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا. كيف يجدون مصر العالم يملي لهم ويملهم ليستبدلهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عقليهم مكتب كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليجد الظالمين حتى إذا أخذ لم يفلت. فلذلك سترنا ونأكيد كيدا بالاستمرار والإمهال. فنهجر الكافرين، يعني في أجل، هناك أجل قد حددهم الله سبحانه وتعالى. نهجر الكافرين يعني إيه؟ لا تستعجل عقابهم. وقوله أمهلهم بمعنى مهلهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فهو بدل منهم للتأكيد، أو تكرير برفض آخر للتأكيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني لا تستعجل عذابهم رويدا يعني قليلا. وبذلك وعيد كبير لهم بأن ما يصيبهم قريب، سواء كان في حياة الدنيا أو فيما بعد الموت. ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم لكل داع من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله، وأن المناولين له هم الخاسرون. لكنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.